الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه النبي الأمي الأمين العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم ورضي الله عن جميع الأولياء والصالحين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذكركم ونفسي بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم، وأذكركم بتذكير ودعوة غيركم. إن شاء الله تعالى يكون هذا المجلس الأخير بإذن الله تعالى من كتاب تدريب الراوي للحافظ السيوطي. نبدأ بدرسنا متوكلين على الله مخلصين له سبحانه. بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. لله تعالى يقول الحافظ السيوطي: النوع 62 معرفة من خلط من الثقات. هذا فن مهم لا يعرف فيه تصنيف مفرد، وهو حقيق به. قال العراقي: وبسبب ذلك أفرده بالتصنيف من المتأخرين الحافظ صلاح الدين العلائي. قلت: قد ألف فيه الحازمي تأليفا لطيفا رأيته. فمنهم من خلط لخرفه أو لذهاب بصره أو لغيره كتلف كتبه والاعتماد على حفظه، فيقبل ما روي عنه مما حدث به قبل الاختلاط، ولا يقبل ما حدث به بعده أو شك فيه. هنا قولهم لخرفه، لا يريدون التهكم والاستهزاء والاستخفاف بهذا العالم أو بهذا المحدث أو بهذا الحافظ أو بهذا المسند، ولا يريدون الاستهزاء به حاشا، إنما يريدون التعريف لحفظ أمر الدين ولحفظ الإسناد، فهذا يذكرونه لأجل التعريف لا للغيبة المحرمة. ولا يقبل ما حدث به بعده أو شك فيه، ويعرف ذلك باعتبار الرواة عنهم. فمنهم عطاء بن السائب أبو السائب الثقفي الكوفي، اختلط في آخر عمره فاحتجوا برواية الأكابر عنه كالثوري وشعبة. بل قال يحيى بن معين: جميع من روى عن عطاء سمع منه في الاختلاط غيرهما. لكن زاد يحيى بن سعيد القطان والنسائي وأبو داود والطحاوي حماد بن زيد، ونقل ابن المواق الاتفاق على أنه سمع منه قديما. قال العراقي: واستثنى الجمهور أيضا كابن معين وأبي داود والطحاوي وحمزة الكناني وابن عدي رواية حماد بن سلامة عنه. وقال العقيلي: إنما سمع منه في الاختلاط، وكذا سائر أهل البصرة، لأنه إنما قدم عليهم في آخر عمره. وتعقب ذلك ابن المواق بأنه قدمها مرتين، فمن سمع منه في القدمة الأولى صح حديثه. واستثنى أبو داود أيضا هشاما الدستوائي. قال العراقي: وينبغي استثناء ابن عيينة أيضا، فقد روى الحميدي أو الدستوائي. قال العراقي: وينبغي استثناء ابن عيينة أيضا، فقد روى الحميدي عنه قال: سمعت من عطاء قديما، ثم قدم علينا قدمة فسمعته يحدث ببعض ما كنت سمعت فخلط فيه، فاتقيته واعتزلته. قال يحيى بن سعيد القطان: إلا حديثين سمعهما منه شعبة بآخرة عن زاذان فلا يحتج بهما. وممن سمع منه بعد الاختلاط جرير بن عبد الحميد وخالد الواسطي وابن علية وعلي بن عاصم ومحمد بن فضيل بن غزبان وهشيم. وإن روى له البخاري في صحيحه حديثا من رواية هشيم عنه فقد قرنه بأبي بشر جعفر بن إياس، وليس له عنده غيره. وممن سمع منه في الحالين أبو عوانة، ومنهم أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي، اختلط أيضا وأنكر ذلك الذهبي وقال شاخ ونسي ولم يختلط. ويقال: سماع سفيان بن عيينة منه بعد اختلاطه قاله الخليلي، ولذلك لم يخرج له شيخان من روايته عنه شيئا. وقال الذهبي: سمع منه وقد تغير قليلا. وممن سمع منه حينئذ إسرائيل بن يونس وزكريا بن أبي زائدة وزهير بن معاوية وزائدة بن قدامة قاله ابن معين وأحمد، وخالف ابن مهدي وأبو حاتم في إسرائيل، ورواياته ورواية زكريا وزهير عنه في الصحيحين، وكذا رواية الثوري وأبي الأحوص سلام بن سليم وشعبة وعمر بن أبي زائدة ويوسف بن أبي إسحاق. وأخرج له البخاري من رواية جرير بن حازم، ومسلم من رواية إسماعيل بن أبي خالد ورقبة بن مصقلة والأعمش وسليمان بن معاذ وعمار بن رزيق ومالك بن مغول ومسعر بن كدام ومنهم سعيد بن إياس الجريري اختلط وتغير حفظه قبل موته ولم يشتد تغيره، قال النسائي وغيره أنكر أيام الطاعون. وممن سمع منه قبل التغير شعبة وابن علية والسفيانان والحمادان ومعمر وعبد الوارث ويزيد بن زريع ووهيب بن خالد وعبد الوهاب الثقفي وكل من أدرك أيوب السختياني كما قاله أبو داود. وسمع بعده يحيى القطان ولم يحدث عنه شيئا، وإسحاق الأزراق ومحمد بن أبي عدي وعيسى بن يونس ويزيد بن هارون. وقد روى له الشيخان من رواية بشر بن المفضل وخالد بن عبد الله وعبد الأعلى بن عبد الأعلى وعبد الوارث بن سعيد. وروى له مسلم من رواية ابن علية وجعفر بن سليمان الضبعي وحماد بن أسامة وحماد بن سلمة وسالم بن نوح والثوري وسليمان بن المغيرة وشعبة وابن المبارك وعبد الواحد بن زياد وعبد الوهاب الثقفي ووهيب بن خالد ويزيد بن زريع ويزيد بن هارون. ومنهم سعيد بن أبي عروبة مهران اختلط فوق 10 سنين وقيل 5 سنين. وممن سمع منه قبل الاختلاط يزيد بن هارون وعبدة بن سليمان وأسباط بن محمد وخالد بن الحارث وسرار بن مجشر وسفيان بن حبيب وشعيب بن إسحاق وعبد الله بن بكر السهمي وعبد الله بن المبارك وعبد الأعلى السامي وعبد الله بن عطاء ومحمد بن بشر ويحيى بن سعيد القطان ويزيد بن زريع. قال ابن معين أثبت الناس عبد الأعلى السامي، هذا هو الصواب. في بعض الكتب يصحفون يقولون الشامي وهو السامي. نعم. قال ابن معين أثبت الناس فيه عبده، وقال ابن عدي أرواهم عنه عبد الأعلى ثم شعيب ثم عبدة، وأثبتهم فيه يزيد بن زريع وخالد ويحيى القطان. قال العراقي وقد قال عبدة عن نفسه إنه سمع منه في الاختلاط إلا أن يريد بذلك بيان اختلاطه، وأنه لم يحدث بما سمعه منه في الاختلاط. وأخرج له الشيخان عن خالد وروح بن عبادة وعبد الأعلى وعبد الرحمن بن عثمان ومحمد بن سواء السدوسي ومحمد بن أبي عدي ويحيى القطان ويزيد بن زريع. والبخاري عن بشر بن المفضل وسهل بن يوسف وابن المبارك وعبد الوارث بن سعيد وكهمس بن المنهال ومحمد بن عبد الله الأنصاري. ومسلم عن ابن علية وحماد بن أسامة وسالم بن نوح وسعيد بن عامر الضبعي وأبي خالد الأحمر وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف وعبدة وعلي بن مسهر وعيسى بن يونس ومحمد بن بشر العبدي ومحمد بن بكر البرساني وغندر. وممن سمع منه في الاختلاط المعافى بن عمران ووكيع والفضل بن دكين، ومنهم عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود المسعودي. قال أبو حاتم اختلط قبل موته بسنة أو سنتين. وقال أحمد إنما اختلط ببغداد، فمن سمع منه بالكوفة أو بالبصرة فسماعه جيد. وقال ابن معين من سمع منه زمن أبي جعفر المنصور فهو صحيح السماع، ومن سمع منه زمن المهدي فليس بشيء. وقد شدد بعضهم في أمره فرد حديثه كله لأنه لا يتميز حديثه القديم من حديثه الأخير. قال ذلك ابن حبان وأبو الحسن بن القطان. قال العراقي والصحيح خلاف ذلك، فممن سمع منه في الصحة وكيع وأبو نعيم الفض، قاله أحمد. وممن سمع منه قبل قدومه بغداد أمية بن خالد وبشر بن المفضل وجعفر بن عون وخالد بن الحارث وسفيان بن حبيب والثوري وسلم بن قتيبة وطلق بن غنام وعبد الله بن رجاء وعثمان بن عمر بن فارس وعمر بن مرزوق وعمر بن الهيثم والقاسم بن معن بن عبد الرحمن ومعاذ بن العنبري والنضر بن شمير ويزيد بن زريع. وسمع منه بعد الاختلاط أبو النضر هاشم بن القاسم وعاصم بن علي وابن مهدي ويزيد بن هارون وحجاج الأعور وأبو داود الطيالسي وعلي بن الجعدي. ومنهم ربيعة الرأي بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك. قال ابن الصلاح قيل إنه تغير في آخر عمره وترك الاعتماد عليه لذلك. قال العراقي وما حكاه ابن الصلاح لم أره لغيره، وقد احتج به الشيخان ووثقه الحفاظ والأئمة، ولا أعلم أحدا تكلم فيه باختلاط ولا ضعف إلا ابن سعد. قال بعد أن وثقه كانوا يتقونه لموضع الرأي، وذكره النباتي في ذيل الكامل لذلك. وقال ابن عبد البر ذمه جماعة من أهل الحديث لإغراقه في الرأي، وكان سفيان والشافعي وأحمد لا يرضون عن رأيه لأن كثيرا منه يخالف السنة. ومنهم صالح بن نبهان مولى التوأمة قال ابن معين خرف قبل أن يموت، وقال أحمد أدركه مالك بعد اختلاطه. وقال ابن حبان تغير سنة 25 و100 فاختلط حديثه الأخير بالقديم ولم يتميز فاستحق الترك. قال العراقي بل ميز الأئمة بعض ذلك فسمع منه قديما محمد بن أبي ذئب قاله ابن معين وغيره، وابن جريج وزياد بن سعد قاله ابن عدي وأسيد بن أبي أسيد وسعيد بن أبي أيوب وعبد الله الإفريقي وعمارة بن غزية وموسى بن عقبة، وسمع بعده مالك والسفيانان. ومنهم حسين بن عبد الرحمن الكوفي والسلمي. قال أبو حاتم ساء حفظه في الآخر، وقال يزيد بن هارون اختلط، وقال النسائي تغير، وأنكر ذلك علي بن عاصم. ولهم بهذا الاسم ثلاثة أخر كوفيون ليس فيهم سلمي ولا من اختلط إلا هذا. وممن سمع منه قديما سليمان التيمي والأعمش وشعبة وسفيان. ومنهم عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. قال ابن معين اختلط بأخره، وقال عقبة العمي قبل موته ب3 سنين أو 4. قال الذهبي لكنه ما ضر تغيره حديثه، فإنه لم يحدث بحديث في زمن التغير. ثم استدل بقول أبي داود تغير جرير بن حازم وعبد الوهاب الثقفي فحجب الناس عنهم. ومنهم سفيان بن عيينة اختلط قبل موته ب2 سنين، قاله ابن الصلاح أخذ من قول يحيى بن سعيد أشهد أن سفيان اختلط سنة 97 وقد مات سنة 99. قال العراقي وذلك وهم، فإن المعروف أنه مات سنة 8 أول رجب. قال الذهبي وما نقل عن يحيى بن سعيد فيه بعد، لأن ابن سعيد مات في صفر سنة 8 وقت قدوم الحاج ووقت تحدثهم عن أخبار الحجاز. فمن تمكن من أن يسمع اختلاط سفيان ثم يحكم به والموت قد نزل به. قال فلعله بلغه ذلك في أثناء سنة 7. وممن سمع منه في فمتى تمكن من أن يسمع اختلاط سفيان ثم يحكم به والموت قد نزل به. قال فلعله بلغه ذلك في أثناء سنة 7. وممن سمع منه في التغير محمد بن عاصم صاحب ذلك الجزء العالي. قال الذهبي ويغلب على ظني أن سائر شيوخ الأئمة الستة سمعوا منه قبل ذلك. وعبد الرزاق بن همام الصنعاني عمي في آخر عمره فكان يلقن فيتلقن. قاله أحمد. قال فمن سمع منه بعد أن عمي فهو ضعيف السماع. وممن سمع منه قبل ذلك أحمد وابن راهويه وابن معين وابن المديني ووكيع في آخرين. وبعده أحمد بن محمد بن شبوية ومحمد بن حماد الطهراني وإسحاق بن إبراهيم الدبري. قال ابن الصلاح وجدت فيما روى الطبراني عن الدبري عنه أحاديث استنكرتها جدا فأحلت أمرها على ذلك. وقال إبراهيم الحربي مات عبد الرزاق وللدبري 6 سنين أو 7. قال ابن عدي الصغير في عبد الرزاق. قال الذهبي إنما اعتنى به أبوه فأسمعه منه تصانيفه وله 7 سنين أو نحوها. وقد احتج به أبو عوانة في صحيحه وغيره أو غيره. قال العراقي وكأن من احتج به لم يبالي بتغيره لكونه إنما حدث من كتبه لا من حفظه. قال والظاهر أن الذين سمع منهم الطبراني في رحلته إلى صنعاء من أصحاب عبد الرزاق كلهم سمع منهم بعد التغير وهم 4: الدبري وإبراهيم بن محمد بن برة الصنعاني وإبراهيم بن محمد بن عبد الله بن سويد والحسين بن عبد الأعلى الصنعاني ومنهم عارم محمد بن الفضل أبو النعمان السدوسي. قال البخاري تغير في آخر عمره. وقال أبو حاتم من سمع منه 20 و200 فسماعه جيد. قال وأبو زرعة لقيه 22. وقال أبو داود بلغنا أنه أنكر 13 ثم راجعه عقله ثم استحكم به الاختلاط 16. وقال الدارقطني ما ظهر له بعد اختلاطه حديث منكر. وأما ابن حبان فقال اختلط وتغير حتى كان لا يدري ما يحدث فوقع المناكير الكثيرة في روايته. فما روى عنه القدماء فصحيح وأما رواية المتأخرين فيجب التنكب عنها. وأنكر ذلك الذهبي ونسب ابن حبان إلى التخسيف والتهوير. وممن سمع منه قبل الاختلاط أحمد وعبد الله المسندي وأبو حاتم وأبو علي محمد بن أحمد بن خالد وجماعة. وبعده علي بن عبد العزيز البغوي وأبو زرعة ومنهم أبو كلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي. قال ابن خزيمة تحدثنا أبو كلابة بالبصرة قبل أن يختلط ويخرج إلى بغداد. فظاهره أن من سمع منه بالبصرة فسماعه صحيح وذلك كأبي داود السجستاني وابنه أبي بكر وابن ماجه وأبي مسلم الكجي ومحمد بن إسحاق الصغاني وأحمد بن يحيى البلاذري وأبي عروبة الحراني. وممن سمع منه ببغداد أحمد بن سلمان النجاد وأحمد بن كامل القاضي وأبو سهل بن زياد القطان وعثمان بن أحمد السماك وأبو العباس الأصم وأبو بكر الشافعي وغيرهم. ومنهم في المتأخرين أبو أحمد محمد بن أحمد بن الحسين الغطرفي الجرجاني. قال الحافظ أبو علي البرذعي بلغني أنه اختلط في آخر عمره. قال العراقي لم أره لغيره وقد ترجمه الحافظ حمزة في تاريخ جرجان فلم يذكر عنه شيئا من ذلك وهو أعرف به فإنه شيخه وقد حدث عنه الإسماعيلي في صحيحه إلا أنه دلس اسمه لكونه من أقرانه لضعفه وقد مات الإسماعيلي قبله. وآخر أصحاب الغطرفي القاضي أبو الطيب الطبري وسماعه منه في حياة الإسماعيلي فهو قبل تغيره إن كان تغير. قال وثم آخر يقال له الغطرفي وافق هذا في اسمه واسم أبيه وبلده ونسبه وتقاربا في اسم جده وتعاصرا وذاك قد اختلط بأخرى كما ذكره الحاكم في تاريخ نيسابور فيحتمل أن يكون اشتبه بالغطرفي هذا. ومنهم أبو طاهر محمد بن الفضل حفيد الإمام أبي بكر بن خزيمة. قال الحاكم اختلط قبل موته بسنتين ونصف. قال الذهبي ولم يسمع أحد منه في تلك المدة. ومنهم أبو بكر القطيعي راوي مسند أحمد والزهد له عن ابنه عبد الله. وقال ابن الصلاح اختل في آخر عمره وخلف حتى كان لا يعرف شيئا مما يقرأ عليه. قال الذهبي ذكر هذا أبو الحسن بن الفرات وهو غلو وإسراف وقد وثقه البرقاني والحاكم والدارقطني ولم يذكر شيئا من ذلك. وقال العراقي في ثبوت ذلك نظر وما ذكره ابن الفراتي لم يثبت إسناده إليه. قال وعلى تقدير ثبوته فمنه في حال الصحة الحاكم والدارقطني وابن شاهين والبرقاني وابو نعيم وابو علي التميمي راوي المسدي عنه فإنه سمعه عليه 66 ومات 68 و300. ومن كان من هذا القبيل محتجا به في الصحيح فهو مما عرف روايته قبل الاختلاط. النوع 63 طبقات العلماء والرواة. هذا فن مهم فإنه قد يتفق اسمان في اللفظ فيظن أن أحدهما الآخر فيتميز ذلك بمعرفة طبقاتهما وصنف في ذلك جماعة كمسلم وخليفة والطبقات ابن سعد الكبير عظيم كثير الفوائد وله كتابان آخران في ذلك وهو ثقة في نفسه لكنه كثير الرواية فيه عن الضعفاء منهم شيخه محمد بن عمر الواقدي لا ينسبه بل يقتصر على اسمه واسم أبيه وشيخه هشام بن محمد بن السائب الكلبي. والطبقة في اللغة القوم المتشابهون وفي الاصطلاح قوم تقاربوا في السن والإسناد أو في الإسناد فقط بأن يكون شيوخ هذا هم شيوخ الآخر أو يقارب شيوخه وقد يكونان أي الراويان من طبقة باعتبار لمشابهته لها من وجه، ومن طبقتين باعتبار آخر لمشابهته لها من وجه آخر كأنس وشبهه من أصاغر الصحابة، هم على العشرة في طبقة الصحابة. وعلى هذا الصحابة كلهم طبقة باعتبار اشتراكهم في الصحبة، والتابعون طبقة ثانية، وأتباعهم طبقة ثالثة باعتبار المذكور وهلم جرا. وباعتبار آخر وهو النظر إلى السوابق تكون الصحابة 12 طبقة، كما تقدم في معرفة الصحابة أنهم 12 طبقة أو أكثر، وفي معرفة التابعين أنهم 15 طبقة وهكذا. ويحتاج الناظر فيه إلى معرفة المواليد للرواة والوفيات ومن رووا عنه وروى عنهم. النوع الرابع والستون معرفة الموالي من العلماء والرواة، وصنف في ذلك أبو عمر الكندي بالنسبة إلى المصريين، أهمه المنسوبون إلى القبائل مطلقا كفلان القرشي ويكون مولا لهم، فربما ظن أنه منهم بحكم ظاهر الإطلاق، فيترتب على ذلك خلل في الأحكام الشرعية في الأمور المشترط فيها النسب كالإمامة العظمى والكفاءة في النكاح ونحو ذلك. ثم منهم من يقال فيه مولى فلان ويراد مولى عتاقة وهو الغالب، وستأتي أمثلته. ومنهم من يراد به مولى الإسلام كالبخاري الإمام مولى الجعفيين ولاء إسلام، لأن جده المغيرة كان مجوسيا فأسلم على يد اليمان ابن أخنس الجعفي، ذكره المصنف في تهذيبه. وكذلك الحسن بن عيسى بن ماسرجس الماسرجسي أبو علي النيسابوري من رجال مسلم مولى عبد الله بن المبارك كان نصرانيا فأسلم على يديه. ومنهم مولى الحلف كمالك بن أنس الإمام، ونفره هم أصبحيون صليبة، ويقال له التيمي لأن نفره أصبح موالي لتيم قريش بالحلف. ومن أمثلة مولى القبيلة عتاقة أبو الوختري الطائي التابعي مولى طيب، وأبو العالية روفيع بن مهران الرياحي بالتحتية التابعي مولى امرأة من بني رياح بن يربوع حي من بني تميم، والليث بن سعد المصري الفهمي مولاهم، عبد الله بن المبارك الحنظلي مولاهم، عبد الله بن وهب القرشي مولاهم، عبد الله بن صالح الجهني مولاهم. وربما نسب للقبيلة مولى مولاها كأبي الحباب سعيد بن يسار الهاشمي، لأنه مولى شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل هو مولى ميمونة أم المؤمنين، وقيل مولى الحسن بن علي، فليس حينئذ من هذا القسم. ومنه عبد الله بن وهب القرشي الفهري، فإنه مولى يزيد بن رمانة مولى يزيد بن أنيس الفهري. النوع 65 معرفة أوطان الرواة وبلدانهم، هو مما يفتقر إليه حفاظ الحديث في تصرفاتهم ومصنفاتهم، فإن بذلك يميز بين الاسمين المتفقين في اللفظ. ومن مظانه الطبقات لابن سعد، وقد كانت العرب إنما تنتسب إلى قبائلها، فلما جاء الإسلام وغلب عليهم سكن القرى انتسبوا إلى القرى والمدائن كالعجم. ثم من كان ناقلة من بلد إلى بلد وأراد الانتساب إليهما فليبدأ بالأول، فيقول في ناقلة مصر إلى دمشق المصري الدمشقي والأحسن ثم الدمشقي لدلالة ثم على الترتيب، وله أن ينتسب إلى أحدهما فقط وهو قليل، قاله المصنف في تهذيبه. ومن كان من أهل قرية بلدة بإضافة قرية إليها فيجوز أن ينسب إلى القرية فقط وإلى البلدة فقط وإلى الناحية التي فيها تلك البلدة فقط. زاد المصنف إلى الإقليم فقط، فيقول في من هو من حرستا مثلا وهو قرية من قرى الغوطة التي هي كورة من كور دمشق الحرستاني أو الغوطي أو دمشقي أو الشامي، وله الجمع فيها، فيبدأ بالأعم وهو الإقليم ثم الناحية ثم البلد ثم القرية، فيقال الشامي والدمشقي الغوطي الحرستاني. وكذا في النسب إلى القبائل يبدأ بالعام قبل الخاص ليحصل بالثاني فائدة لم تكن لازمة في الأول، فيقال القرشي ثم الهاشمي ولا يقال الهاشمي القرشي، لأنه لا فائدة في الثاني حينئذ، إذ يلزم من كونه هاشميا كونه قرشيا بخلاف العكس، ذكره المصنف في تهذيبهم. قال فإن قيل فينبغي أن لا يذكر الأعم بل يقتصر على الأخص، فالجواب أنه قد يخفى على بعض الناس كون الهاشمي قرشيا، ويظهر هذا الخفاء في البطون الخفية كالأشهل من الأنصار، إذ لو اقتصر على الأشهلي لم يعرف كثير من الناس أنه من الأنصار أم لا، فذكر العام ثم الخاص لدفع هذا الوهم. قال وقد يقتصرون على الخاص وقد يقتصرون على العام وهذا قليل. قال وإذا جمع بين النسب إلى القبيلة والبلد قدم النسب إلى القبيلة انتهى. قال عبد الله بن المبارك وغيره من أقام في بلدة 4 سنين نسب إليها فائدة، صنف في الأنساب الحازمي كتاب العجالة وهو صغير الحجم والرشاطي، ثم الحافظ أبو سعد السمعاني كتابا ضخما حافلا، واختصره ابن الأثير في 3 مجلدات وسماه اللباب، وزاد فيه شيئا يسيرا، وقد اختصرته أنا في مجلدة لطيفة وزدت فيه الجم الغفير وسميته لب اللباب ولله الحمد. هذا آخر ما أورده المصنف من أنواع علوم الحديث تبع لابن الصلاح، وقد بقيت أنواع أخرى ها أنا أوردها وبالله المستعان. النوع 76 المعلق والمعنعن تقدم ذكرهما في نوع المعضل. النوع 68 المتواتر والعزيز تقدما في نوعي المشهور والغريب. النوع 70 المستفيض أشرت إليه في نوع المشهور. النوع 71 المحفوظ والمعروف حررتهما في نوعي الشاذ والمنكر. النوع 73 المتروك تقدم في نوع المنكر وعقب المقلوب. النوع 74 المحرف تقدمت الإشارة إليه في نوع المصحف. النوع 75 معرفة أتباع التابعين قد ذكره الحاكم في علوم الحديث عقب معرفة التابعين. النوع السادس والسابع والسبعون رواية الصحابة بعضهم عن بعض والتابعين بعضهم عن بعض، هذان ذكرهما البلقيني في محاسن الاصطلاح وقال إنهما مهمان لأن الغالب رواية التابعين عن الصحابة ورواية أتباع التابعين عن التابعين، فيحتاج إلى التنبيه على ما يخالف الغالب. قلت هذا تقدم في نوع الأقران. ومن أمثلة الأول حديث اجتمع فيه أربعة صحابة، وهو حديث الزهري عن السائب بن يزيد عن حويطب بن عبد العزة عن عبد الله بن السعدي عن عمر بن الخطاب مرفوعا: ما جاءك الله به من هذا المال من غير إشراف ولا سائل فخذه ولا تتبعه نفسك. وحديث خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن نعيم بن هبار عن المقدام بن معدي كرب عن أبي أيوب عن عوف بن مالك أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مرعوب متغير اللون فقال: أطيعوني ما دمت فيكم عليكم بكتاب الله فأحل حلاله وحرم حرامه. وحديث اجتمع فيه أربع من نساء الصحابة: اثنتان من أمهات المؤمنين وربيبتان للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن حبيبة بنت أم حبيبة عن أمها أم حبيبة عن زينب بنت جحش أنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما محمرا وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله ثلاث مرات، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد عشرا. قلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وقد أفرد بعضهم هذه الأحاديث الثلاثة في جزء، قلت: وقع في بعض الأجزاء حديث اجتمع فيه خمسة من الصحابة. قال: أخبرني أبو عبد الله بن مقبل مكاتبة عن أحمد بن عبد العزيز ومحمد بن علي الحراوي كلاهما عن الحافظ شرف الدين الدمياطي. قال: أخبرنا الحافظ يوسف بن خليل. قال: أخبرنا ذاكر بن كامل. قال: أنبأنا أبو زكريا يحيى بن أبي عمر الأصبهاني. قال: أخبرنا عمي أحمد بن الفضل. قال: أخبرنا أبو علي الحسين بن أحمد البرزعي. قال: حدثنا محمد بن العباس الحويزي. قال: حدثنا محمد بن حبان الأنصاري. قال: حدثنا الشاذكوني. قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عثمان بن عفان عن عمر بن الخطاب عن أبي بكر الصديق عن بلال أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الموت كفارة لكل مسلم. النوع الثامن والسبعون ما رواه الصحابة عن التابعين عن الصحابة، هذا نوع زدته أنا وقد ألف فيه الخطيب وقد أنكر بعضهم وجود ذلك، وقال إن رواية الصحابة عن التابعين إنما هي في الإسرائيليات والموقوفات وليس كذلك. فمن ذلك حديث سهل بن سعد الساعدي عن مروان بن الحكم عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، فجاء ابن أم مكتوم. الحديث رواه البخاري والترمذي والنسائي. وحديث السائب بن يزيد عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأهما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. وحديث جابر بن عبد الله عن أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق عن عائشة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع ثم يكسل: هل عليهما من غسل؟ وعائشة جالسة فقال: إني لا أفعل ذلك، أنا وهذه ثم نغتسل، رواه مسلم. وحديث عمرو بن الحارث بن المصطلق عن ابن أخي زينب بن امرأة عبد الله بن مسعود عن زينب امرأة بن مسعود قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر النساء، تصدقن ولو من حليكن فإن كن أكثر أهل جهنم يوم القيامة، رواه الترمذي والنسائي. والحديث متفق عليه من رواية عمرو عن زينب نفسها. وحديث يعلى بن أمية عن عنبسة بن أبي سفيان عن أخته أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة بالنهار أو بالليل بني له بيت في الجنة، رواه النسائي. وحديث جابر بن عبد الله عن أبي عمرو مولى عائشة واسمه ذكوان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون جنبا فيريد الرقاد فيتوضأ وضوءه للصلاة ثم يرقد، رواه أحمد في مسنده. وحديث أبي هريرة عن أم عبد الله بن أبي ذباب عن أم سلمة مرفوعا: ما ابتلى الله عبدا ببلاء وهو على طريقة يكرهها إلا جعل الله ذلك البلاء له كفارة، رواه ابن أبي الدنيا في كتاب المرض والكفارات. وقد جمع الحافظ أبو الفضل العراقي الأحاديث التي بهذه الشريطة فبلغت 20 حديثا. النوع التاسع والسبعون والثمانون معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه وعكسه، ذكرهما شيخ أو عكسه، ذكرهما شيخ الإسلام في النخبة. وصنف الخطيب في النوع الأول كتابا قال فيه: وجلت في أسماء رواة الحديث فوجدت جماعة منهم واطأت كناهم أسماء آبائهم ولبعضهم نظراء بخلاف ذلك، فربما جاءت رواية عن بعضهم باسمه وكنيته مضاهيا لآخر في اسمه وكنيته وهم اثنان فلا يؤمن وقوع الخطأ فيها. وقال شيخ الإسلام: فائدة معرفة ذلك نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه. وصنف أبو الفتح الأزدي في النوع الثاني كتابا. ومن أمثلة الأول في الصحابة وفي غيرهم أبو مسلم الأغر بن مسلم المداني روى عن أبي هريرة وغيره، وأبو خالد أوس بن خالد البصري روى عن أبي هريرة وسمرة، وأبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق المداني من أتباع التابعين، وأبو إسماعيل إدريس بن إسماعيل الكوفي روى عن الأعمش وطلحة بن المصرف، وأبو زياد أيوب بن زياد الحمصي روى عن عبادة بن الوليد عن عبادة، وأبو الجواب الأحبص بن جواب الكوفي الضبي روى عن أسباط بن نصر وغيره. ومن أمثلة الثاني في الصحابة أوس بن أبي أوس وسنان بن أبي سنان الأسدي ومعقل بن أبي معقل، وفي غيرهم الحسن بن أبي الحسن البصري وإسحاق بن أبي إسحاق السبعي وعامر بن أبي عامر الأشعري. النوع 81 معرفة من وافقت كنيته كنية زوجه. هذا النوع ذكره شيخ الإسلام في النخبة وصنف فيه أبو الحسن بن حيوي جزءا خاصا بالصحابة، ثم الحافظ أبو القاسم بن عساكر، وقد رأيت جزء بن حيوي، وهذه أسماء من ذكر فيه: أبو أسيد السعدي، مالك بن ربيعة الأنصاري وزوجه أم أسيد الأنصارية، أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد وزوجه أم أيوب بنت قيس بن سعد الأنصارية، أبو بكر الصديق وزوجه أم بكر في الجاهلية لم يصح إسلامها، أبو الدحداح وزوجه أم الدحداح، أبو الدرداء وزوجه أم الدرداء الكبرى خيرة بنت أبي حدرد صحابية، وأم الدرداء الصغرى هجيمة تابعية، وأبو ذر الغفاري وزوجه أم ذر، أبو رافع أسلم مولى النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه أم رافع سلمى مولاته أيضا، أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد وزوجه أم سلمة هند بنت أبي أمية تزوجها بعده النبي صلى الله عليه وسلم، أبو سيف القين ظئر إبراهيم وزوجه أم سيف، أبو طليق وزوجه أم طليق، أبو الفضل العباس بن عبد المطلب وزوجه أم الفضل لبابة بنت الحارث، أبو معقر الأسدي هيثم بن أبي معقر وزوجه أم معقر الأسدية. هذا ما ذكره ابن حيوي، وقد روى عن كل من المذكورين حديثا وفاته أبو معبد وأم معبد وأبو رعلة وأم رعلة. النوع 82 معرفة من وافق اسم شيخه اسم أبيه. هذا النوع ذكره شيخ الإسلام في النخبة ومثله بالربيع بن أنس عن أنس، هكذا يأتي في الروايات فيظن أنه يروي عن أبيه كما وقع في الصحيح عامر بن سعد عن سعد وهو أبوه، وليس أنس شيخ الربيع والده، بل هو أنس بن مالك الصحابي المشهور وأبوه بكري. النوع 83 معرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده. هذا النوع ذكره شيخ الإسلام في النخبة ومثله بالحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وقد ألف أبو الفتح الأزدي كتابا في من وافق اسمه اسم أبيه كالحجاج بن الحجاج الأسلمي له صحبة، وعدي بن عدي الكندي، وهند بن هند بن أبي هالة، وحجر بن حجر الكلاعي، وهاشم بن هاشم بن عتبة، وعباد بن عباد المهلبي، وصالح بن صالح بن حي الهمداني، وسعيد بن سعيد بن العاص وغيرهم. وقد يتفق الاسم واسم الأب مع الاسم واسم الأب فصاعدا كأبي اليمن الكندي زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن. النوع 84 معرفة من اتفق اسمه واسم شيخه وشيخ شيخه. ذكره شيخ الإسلام في النخبة كعمران عن عمران عن عمران، الأول يعرف بالقصير، والثاني أبو رجاء العطاردي، والثالث ابن حسين الصحابي، وكسليمان عن سليمان عن سليمان، الأول ابن أحمد بن أيوب الطبراني، والثاني ابن أحمد الواسطي، والثالث ابن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بابن بنت شرحبيل. قال: وقد يقع ذلك للراوي ولشيخه معا كأبي العلاء الهمذاني العطار يروي عن أبي علي الأصبهاني الحداد، وكل منهما اسمه الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد، فاتفقا في ذلك وافترقا في الكنية والبلد والصنعة. وصنف في ذلك أبو موسى المدني جزءا حافلا. قلت: وقال الحاكم في أواخر علوم الحديث: قال حدثنا خلف قال حدثنا خلف قال حدثنا خلف قال حدثنا خلف قال حدثنا خلف، فالأول الأمير خلف بن أحمد السجزي، والثاني أبو صالح خلف بن محمد البخاري، والثالث خلف بن سليمان النسفي صاحب المسند، والرابع خلف بن محمد الواسطي كردوس، والخامس خلف بن موسى بن خلف. قلت: ومن هذا النوع الحديث المسلسل بالمحمدين في كل رواته. قال: أخبرني محمد بن إبراهيم المالكي والأديب إجازة عن محمد بن أحمد المهدوي أنا محمد بن رزين بن مشرق أخبره عن الزكي محمد بن يوسف البرزالي الحافظ، قال: حدثنا محمد بن أبي الحسين الصوفي، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن محمود الطائي، قال: حدثنا الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد الدقاق، قال: حدثنا محمد بن علي الكراني، قال: حدثنا الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى العبدي، قال: حدثنا أبو منصور محمد بن سعد الباوردي، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا محمد بن عمرو، قال: حدثنا محمد بن سيرين عن أبي كثير مولى محمد بن جحش، ويقال إن اسمه محمد أيضا عن محمد بن جحش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر في السوق على رجل وفخذاه مرشوفتان، فقال له: غطي فخذيك فإن الفخذين عورة. قال شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر: هذا حديث وفخذاه مكشوفتان. قال شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر: هذا الحديث عجيب التسلسل، وليس في إساده من ينظر في حاله سوى محمد بن عمرو، واسم جده سهل، ضعفه يحيى القطان ووثقه ابن حبان، وله متابع رواه أحمد وابن خزيمة من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبي كثير أتم منه، وعلقه البخاري في الصحيح. النوع الخامس والثمانون معرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه، ذكره شيخ الإسلام في النخبة وقال هو نوع لطيف لم يتعرض له ابن الصلاح، وفائدته رفع اللبس عمن يظن أن فيه تكرارا أو انقلابا. ومن أمثلته أن البخاري روى عن مسلم وروى عنه مسلم، فشيخه مسلم بن إبراهيم بن مسلم الفراهيدي البصري، والراوي عنه مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح. وكذا وقع لعبد بن حميد أيضا، روى عن مسلم بن إبراهيم وروى عنه مسلم بن الحجاج في صحيحه حديثا بهذه الترجمة بعينها. ومنها يحيى بن أبي كثير روى عن هشام وروى عنه هشام، فشيخه هشام بن عروة وهو من أقرانه، والراوي عنه هشام الدستوائي. ومنها ابن جريج روى عن هشام وروى عنه هشام، فشيخه ابن عروة والراوي عنه ابن يوسف الصنعاني. ومن الحكم بن عتيبة روى عن ابن أبي ليلى وروى عنه ابن أبي ليلى، فالأعلى عبد الرحمن والأدنى محمد بن عبد الرحمن المذكور. النوع السادس والثمانون معرفة من اتفق اسمه وكنيته، ذكره شيخ الإسلام في أول نكته على ابن الصلاح ولم يذكره في النخبة وصنف فيه الخطيب، وفائدته نفي الغلط عمن ذكره بأحدهما. ومن أمثلته ابن الطيلسان الحافظ محدث الأندلس، اسمه القاسم وكنيته أبو القاسم. النوع السابع والثمانون معرفة من وافق اسمه نسبه لم يذكره أيضا، من ذلك حميري بن بشير الحميري روى عن جند من البجالي وأبي الدرداء ومعقل بن يسار وغيرهم، وقريب منه الأسماء التي بلفظ النسب كالحضرمي ووليد العلاء. النوع الثامن والثمانون معرفة الأسماء التي يشارك فيها الرجال والنساء، وهو قسمان، أحدهما أن يشتركا في الاسم فقط كأسماء بن حارثة وأسماء بن رئاب صحابيان، وأسماء بنت أبي بكر وأسماء بنت عميس صحابيتان، وبريدة بن الحصيبي صحابي، وبريدة بنت بشر صحابية، وبركة أم أيمن صحابية، وبركة بن العريان عن ابن عمر وابن عباس، وهنيدة بن خالد الخزاعي عن علي، وهنيدة بنت شريك عن عائشة، وجويرية أم المؤمنين، وجويرية بن أسماء الضبعي. والثاني أن الشركاء في الاسم واسم الأب كبسرة بن صفوان حدث عن إبراهيم بن سعد عن بسرة بنت صفوان صحابية، وهند بن مهلب روى عنه محمد بن الزبرقان، وهند بنت المهلب حدثت عن أبيها، وأمية بن عبد الله الأموي عن ابن عمر، وأمية بنت عبد الله عن عائشة، وعنها علي بن زيد بن جدعان أخرج لها الترمذي. النوع التاسع والثمانون معرفة أسباب الحديث، هذا النوع ذكره البلقيني في محاسن الصلاح وشيخ الإسلام في النخبة، وصنف فيه أبو حفص العكبري وأبو حامد بن كوتة الجوبري، قال الذهبي ولم يسبق إلى ذلك. وقال ابن دقيق العيد في شرح العمدة شرع بعض المتأخرين في تصنيف أسباب الحديث كما صنف في أسباب النزول. ومن أمثلته حديث إنما الأعمال بالنيات، سببه أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك الهجرة، بل ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس، فسمي مهاجر أم قيس، ولهذا حسن في الحديث ذكر المرأة دون سائر الأمور الدنيوية. قال البلقني والسبب قد ينقل في الحديث كحديث سؤال جبريل عليه الصلاة والسلام عن الإيمان والإسلام والإحسان، وحديث القلتين يسئل عن الماء يكون بالفلاح وما ينوبه من السباع والدواب، وحديث صلي فإنك لم تصلي، وحديث خذي فرصة من مسك، وحديث سؤال أي الذنب أكبر وغير ذلك. وقد لا ينقل فيه أو ينقل في بعض طرقه والذي ينبغي الاعتناء به، فبذكر السبب أي الذنب، فبذكر السبب يتبين الفقه في المسألة، من ذلك حديث الخراج بالضمان في بعض طرقه عند أبي داود وابن ماجه، أن رجلا ابتاع عبدا فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه، فقال الرجل يا رسول الله قد استعمل غلامي، فقال الخراج بالضمان. النوع التسعون معرفة تواريخ المتون، ذكره البلقيني وقال فوائده كثيرة وله نفع في معرفة الناسخ والمنسوخ، قال والتاريخ يعرف بأول باكار كذا، وبذكر القبلية والقبلية والبعدية وبآخر الأمرين، ويكون بذكر السنة والشهر وغير ذلك. فمن الأول، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الوحي رؤيا صالحا، وأول ما نهاني عنه ربي بعد عبادة الأوثان شرب الخمر وملاحات الرجال، رواه ابن أبي شيبة، وقد صنف العلماء في الأوائل وأفرد ابن أبي شيبة في مصنفه بابا للأوائل. ومن القبلية ونحمها حديث جابر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستدبر القبلة وأن نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء، ثم رأيته قبل موته بعام يستقبلها، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. وحديثه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء ممن مست النار، رواه أبو داود وغيره. وحديث جرير أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخف، فقيل له أقبل نزول المائدة أم بعدها، فقال ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. ومن المؤرخ بذكر السنة ونحوها حديث بريدة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد، أخرجه مسلم. وحديث عبد الله بن عكيم، أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر، ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، رواه الأربعة. النوع الحادي والتسعون معرفة من لم يروي إلا حديثا واحدا، هذا النوع زدته أنا، وهو نظير ما ذكروه في من لم يروي عنه إلا واحد، ثم رأيت أن للبخاري فيه تصنيفا خاصا بالصحابة، وبينه وبين الوحدان فرق، فإنه قد يكون روى عنه أكثر من واحد وليس له إلا حديث واحد، وقد يكون روى غير حديث وليس له إلا راو واحد، وذلك موجود معروف. ومن أمثلته في الصحابة أبي بن عمارة المدني، قال المزي له حديث واحد في المسح على الخفين، رواه أبو داود وابن ماجه. أبي اللحم الغفاري، قال المزي له حديث واحد في الاستسقاء، رواه الترمذي والنسائي. أحمر بن جزء البصري، قال المزي له حديث واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافع عضديه عن جنبيه، رواه أبو داود وابن ماجه، تفرد عنه الحسن البصري. أدرع السلمي، قال المزي له حديث واحد، جئت ليلة أحرس النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رجل قراءته عالية الحديث، رواه ابن ماجه. بسر بن جحاش القرشي ويقال بشر، قال المزي صحابي شامي له حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم بزق يوما في كفه فوضع عليها إصبعه ثم قال يقول الله ابن آدم أن تعجزني الحديث، رواه أحمد وابن ماجة. حدرد بن أبي حدرد السلمي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من هجر أخاه سلة فهو كسفك دمه، رواه أبو داود. ربيعة بن عامر بن الهادي الأزدي، فهو كسفك دمه، هذا للتشبيه ليس المراد به الحقيقة، لأن أعظم الذنوب على الإطلاق الكفر، ثم بعده القتل بغير حق، ثم الزنا. فهنا الهجر معناه ذنب عظيم، ولا يريد به الحقيقة بأنه كقتله وسفك دمه. نعم. ربيعة بن عامر بن الهادي الأزدي، قال المزي له حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، رواه النسائي. أبو حاتم صحابي روى عنه محمد. ألظوا معناه ابدأوا بها في دعائكم وأكثروا منها، فهي من أسباب إجابة الدعاء. يعني إذا أردتم أن تبدأوا بالدعاء فابدأوا بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قولوا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يعني ابدأوا بها وأكثروا منها. نعم. أبو حاتم صحابي روى عنه محمد وسعيد بن عتبة الحديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ليس لأبي حاتم غيره، قاله الذهبي في طبقات الحفاظ. وأبو علي بن السكن ومن غير الصحابة إسحاق بن يزيد الهذلي المدني روى عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود حديث إذا ركع وسجد فليسبح ثلاثا وذلك أدناه، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، قال المزي وليس له غيره. إسماعيل بن بشير المدني روى عن جابر بن عبد الله وأبي طلحة زيد بن سهل الأنصاريين قالا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته الحديث، رواه أبو داود، قال المزي ولا يعرف له غيره. الحسن بن قيس روى عن كرز التيمي قال دخلت على الحسين بن علي أعوده في مرضه فبينما أنا عنده إذ دخل علينا علي بن أبي طالب الحديث في فضل عيادة المريض، رواه النسائي في مسند علي. قال المزي ليس له ولا لشيخه إلا هذا الحديث. النوع الثاني والتسعون معرفة من أسعد عنه من الصحابة الذين ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النوع زدته أنا، وفائدة معرفة ذلك الحكم بإرساله إذا كان الراوي عنه تابعيا، وأرجو أن أجمع لهم مسندا. من ذلك أبو سلمة زوج أم سلمة توفي مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من بدر، روت أم سلمة عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصاب بمصيبة فيفزع إلى ما أمر الله به من قول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني عليها إلا أعقبه الله خيرا منها، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق عمر بن أبي سلمة عن أمه أم سلمة أن أبا سلمة أخبرها أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكره. وجعفر بن أبي طالب روى له أحمد في مسنده حديث الهجرة، وحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم روى له الطبراني حديثا في الحوض، وخديجة وأبو طالب إن صح إسلامه. النوع الثالث والتسعون معرفة الحفاظ، صنف فيه جماعة أشهرهم الذهبي، وقد لخصت طبقاته وذيلت عليه من جاء بعده، وها أنا أورد هنا نوعا لطيفا منه. قال البيهقي أبو طالب الثابت في الروايات والأحاديث أنه لم يسلم، ولم يصح حديث أنه أسلم، بل مجموع الروايات التي عند البخاري وعند أبي داود وعند الشافعي في المسند أنه مات على غير الإسلام. فإذا قال لكم قائل أليس في بعض الروايات وفي بعض الأحاديث إن عمك الشيخ الضال، والضال تأتي بمعنى الكافر وتأتي بغير معنى الكافر، فيرد عليهم بالرواية الأخرى التي رواها الإمام الشافعي في المسند وهي بسند صحيح وبسند عالي، إن عمك الشيخ المشرك، وفي سنن أبي داود الكافر، يعني رواية المشرك ورواية الكافر

وقال ابن واره أركان الدين أربعة: أحمد بن صالح بمصر، وأحمد بن حنبل ببغداد، وابن نمير بالكوفة، والنفيلي بحران. وقال يحيى بن يحيى النيسابوري: كان بالعراق أربعة من الحفاظ، شيخان وكهلان، الشيخان يزيد بن زريع وهشيم، والكهلان وكيع ويزيد بن هارون، ويزيد أحفظ الكهلين. وقال عبد الصمد بن سليمان البلخي: سألت أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد وابن مهدي ووكيع وأبي نعيم الفضل بن زكين، فقال: ما رأيت أحدا أحفظ من وكيع، وكفاك بعبد الرحمن بن مهدي معرفة وإتقانا، وما رأيت أشد تثبتا في أمور الرجال من يحيى بن سعيد وأبو نعيم أقل الأربعة خطأ. وقال حنبل بن إسحاق: قال أبو عبد الله: ما رأيت بالبصرة مثل يحيى بن سعيد وبعده عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الرحمن أفقه الرجلين. قيل له: فوكيع وأبو نعيم؟ قال: أبو نعيم أعلم بالشيوخ وأساميهم وبالرجال، ووكيع أفقه. وقال قتيبة: كانوا يقولون الحفاظ أربعة: إسماعيل بن علية، وعبد الوارث، ويزيد بن زريع، ووهيب. وكان عبد الرحمن يختار وهيبا على إسماعيل. وقال أبو حاتم: هو الرابع من حفاظ أهل البصرة، ولم يكن بعد شعبة أعلم بالرجال منه. وقال يحيى: شعبة أعلم بالرجال، وسفيان صاحب أبواب. وقال حجاج بن الشاعر: ما بالمشرق أنبل من أربعة: أبو جعفر الدارمي، وأبو زرعة، وأبو حاتم بن واره. وقال أحمد بن حنبل: المتثبتون في الحديث أربعة: سفيان وشعبة وزهير بن معاوية وزائدة بن قدامة. وقال شعيب بن حرب: زهير أحفظ من 20 مثل شعبة. وقال قتيبة بن سعيد: فتيان خراسان أربعة: زكريا بن يحيى اللؤلؤي، والحسن بن شجاع، وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي، ومحمد بن إسماعيل البخاري. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: يا أبتي، ما الحفاظ؟ قال: يا بني، شباب كانوا عندنا من أهل خراسان وقد تفرقوا. قلت: من هم يا أبتي؟ قال: محمد بن إسماعيل ذاك البخاري، وعبيد الله بن عبد الكريم ذاك الرازي، وعبد الله بن عبد الرحمن ذاك السمرقندي يعني الدارمي، والحسن بن شجاع ذاك البلخي. قلت: يا أبتي، فمن أحفظ هؤلاء؟ قال: أما أبو زرعة فأسردهم، وأما محمد بن إسماعيل فأعرفهم، وأما عبد الله بن عبد الرحمن فأتقنهم، وأما الحسن بن شجاع فأجمعهم للأبواب. وعنه أيضا أنه قال: سمعت أبي يقول: انتهى الحفظ إلى أربعة من أهل خراسان: أبو زرعة الرازي، ومحمد بن إسماعيل البخاري، وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي، والحسن بن شجاع البلخي. وقال بندار: حفاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة بالري، ومسلم بن الحجاج بنيسابور، وعبد الله بن عبد الرحمن بسمرقندة، ومحمد بن إسماعيل ببخارى. وقال أبو حاتم الرازي: البخاري أعلم من دخل العراق، ومحمد بن يحيى أعلم من بخراسان اليوم، ومحمد بن أسلم أورعهم، والدارمي أثبتهم. وقال أبو علي النيسابوري: رأيت من أئمة الحديث أربعة في وطني وأسفاري: اثنان بنيسابور، ابن خزيمة، وإبراهيم بن أبي طالب، وعبدان بالأهواز، والنسائي بمصر. وقال ابن كامل: أربعة ما رأيت أحفظ منهم: محمد بن أبي خيثمة، وابن جرير، ومحمد البربري والمعمري. وقال الخليلي في الإرشاد: كان يقال الأئمة ثلاثة في زمن واحد: ابن أبي داود ببغداد، وابن خزيمة بنيسابور، وابن أبي حاتم بالري. قال الخليلي: ورابعهم ببغداد أبو محمد بن صاعد. وقال الحافظ أبو الفضل بن طاهر: سألت سعد بن علي الزنجاني الحافظ بمكة: وما رأيت مثله؟ قلت: أربعة من الحفاظ تعاصروا، أيهم أحفظ؟ قال: من؟ قلت: الدارقطني ببغداد، وعبد الغني بن سعيد بمصر، وأبو عبد الله بن منده بأصبهان، وأبو عبد الله الحاكم بنيسابور. فسكت فألححت عليه فقال: أما الدارقطني فأعلمهم بالعلل، وأما عبد الغني فأعلمهم بالأنساب، وأما ابن منده فأكثرهم حديثا مع معرفة تامة، وأما الحاكم فأحسنهم تصنيفا. وقال المنذري: سألت شيخنا الحافظ أبا الحسن بن المفضل المقدسية، فقلت له: أربعة من الحفاظ تعاصروا، أيهم أحفظ؟ قال: من هم؟ قلت: ابن عساكر وابن ناصر. قال: ابن عساكر أحفظ. قلت: الحافظ أبو العلاء العطار وابن عساكر. قال: ابن عساكر أحفظ. قلت: السلفي وابن عساكر. قال: السلفي أستاذنا، السلفي أستاذنا. قال المنذري والذهبي: هذا دليل على أن عنده أن ابن عساكر أحفظ، إلا أنه وقر شيخه أن يصرح بأن ابن عساكر أحفظ منه. هنا تنبيه: قد تجدون في بعض الكتب وفي بعض المصنفات مدحا للدارمي الذي ينقل عنه ابن تيمية من كتب التشبيه، الذي له رد يسميه الرد على بشر المريسي أو المريسي. هذا أثبت المحدث الباحث محمد بن حسن زاهد الكوثري في كتابه مقالات الكوثري من كتب الدارمي المشبه المجسم الذي ينقل عنه ابن تيمية، أثبت عنه العجائب والغرائب من كتبه التشبيه والتجسيم. فأنتم دائما استحضروا أن الممدوح والذي أثنى عليه العلماء الذين وقفوا على حقيقة أمره هو الدارمي المحدث الحافظ وليس المجسم المشبه. هذا الدارمي حتى المشبه المجسم بعض الناس لم يقفوا على حقيقة أمره، اختلط عليهم، بل قالوا مدحه فلان ومدحه الذهبي ومدحه حتى ابن السبكي. ماذا قال العلماء؟ قالوا إن ابن السبكي تأثر بمدح الذهبي له، فأخذ مدح الذهبي في الدارمي، وهذا الأمر ينبغي أن يتثبت فيه وأن يوقف فيه مع مذهب أهل السنة في التنزيه والتوحيد ورد التشبيه والتجسيم. إذن انتبهوا، الممدوح هو المحدث الحافظ الذي ينفي التشبيه والتجسيم، هذا الدارمي الممدوح. نعم. وسأل شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر شيخه الحافظ أبا الفضل العراقي عن أربعة تعاصروا أيهم أحفظ، مغلطاي وابن كثير وابن رافع والحسيني، فأجاب ومن خطه نقل إن أوسعهم اطلاعا وأعلمهم بالأنساب مغلطاي على أغلاط تقع منه في تصانيفه، وأحفظهم للمتون والتواريخ ابن كثير، وأقعدهم بطلب الحديث وأعلمهم بالمؤتلف والمختلف ابن رافع، وأعرفهم بشيوخ المتأخرين وبالتخريج الحسيني وهو أدونهم في الحفظ. قال ورأيت في تذكرة صاحبنا الحافظ جمال الدين سبط بن حجر أربعة تعاصروا، التقي بن دقيق العيد وشرف الدمياطي والتقي بن تيمية والجمال المزي. قال ابن تيمية وإن كان له قوة من حيث الحفظ وعرف بذلك، لكنه لا يؤتمن، لأنه وثق برأيه وعقيدته التي هي تشبيه وتجسيم أحاديث منكرة وباطلة وموضوعة ومتفق على بطلانها ووضعها، كحديث والعياذ بالله ثقل الجبار، واعتبره والعياذ بالله من الأحاديث الحسنة الثابتة التي رواها الثقات على زعمه، وفيه نسبة الثقل إلى الله، وأن الله تعالى عندما أراد حملة العرش أن يستقل به جسوا على ركبهم من ثقل الجبار فوقهم، فلقنوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فاستقلوا به على زعمه أي بالله. ثم ماذا قال؟ قال ولو شاء لاستقر على ظهر بعوضة فتحمله وتطير به حيث يشاء. مثل هذا الحديث يعتبر أنه حديث ثابت، وأن الثقات رووه، وأنه لا مطعن فيه. فابن تيمية يصحح الأحاديث المكذوبة والمفترات والموضوعة، الإسرائيليات والتشبيه والتجسيم ونسبة القعود والجلوس إلى الله برأيه وعقيدته، لذلك لا يؤتمن ولا يوثق به ولا برواياته ولا بتصحيحه ولا بتضعيفه، بل يكفي ما قاله الحافظ العراقي فيه علمه أكبر من عقله، وقال إنه خرق الإجماع في مسائل كثيرة. يعني هذا الرجل ابن تيمية في العقائد وفي الفروع لم يبقي والعياذ بالله بابا من أبواب خرق الإجماع إلا وسقط فيه على رأسه، ونحن لا نفتري عليه، بل من أراد أن يعرف حقيقته فلينظر ما ألفه فيه وما كتبه فيه الحافظ السبكي وكثير من العلماء، وانظروا إن شئتم أيضا في كتاب شيخنا المقالات السنية في كشف ضلالات أحمد بن تيمية، ولنا كتاب أيضا جمعنا فيه الكثير من هذا، يعني الموضوع من هذه المواضيع وما يتعلق بهذا الرجل، وهو السقوط الكبير المدوي للمجسم ابن تيمية الحراني. فالحاصل ابن تيمية لو كان قويا في الحفظ لكنه لا يعتمد عليه، لأنه مشبه مجسم لأجل نصرة عقيدته، يصحح الإسرائيليات ويصحح المناكير والبواطل والمواضيع والموضوع. نعم. قال الذهبي أعلمهم بعلل الحديث والاستنباط ابن دقيق العيد، وأعلمهم بالأنساب الدمياطي، وأحفظهم للمتون ابن تيمية، وأعلمهم بالرجال المزي أربعة تعاصروا، السراج البلقني والسراج بن الملقن والزين العراقي والنور الهيثمي، أعلمهم بالفقه ومداركه البلقني، وأعلمهم بالحديث ومتونه العراقي، وأكثرهم تصنيفا ابن الملقن، وأحفظهم للمتون الهيثمي، وهذا آخر ما تيسر جمعه من الأنواع. قال شيخ محي الدين رحمه الله في آخر التقريب وقد رويت في الإرشاد هنا ثلاثة أحاديث بأسانيد كلهم دمشقيون مني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا دمشقي حماها الله وصانها وسائر بلاد الإسلام وأهله، والمصنف اقتدى في ذلك بابن الصلاح حيث قال: ولنقتدي بالحاكم أبي عبد الله الحافظ فنروي أحاديث بأسانيدها منبهين على بلاد رواتها، ومستحسن من الحافظ أن يورد الحديث بإسناده ثم يذكر أوطان رجاله واحدا واحدا، وهكذا غير ذلك من أحوالهم. ثم روى ثلاثة أحاديث: الأول بإسناد أوله مصريون وآخره بغداديون، والثاني أوله مصريون وآخره نيسابوريون، والثالث أوله كوفيون ثم مكي ويماني ثم نيسابوريون، وأنا مقتد بهم في ذلك. فمورد هنا ثلاثة أحاديث بأسانيدها. الحديث الأول مسلسل بالفقهاء الشافعيين، قال: أخبرني شيخنا قاضي القضاة شيخ الإسلام والمسلمين عالم الدين صالح بن شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني، قال: أخبرنا والدي، قال: أخبرنا قاضي القضاة تقي الدين السبكي، قال: أخبرنا الحافظ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي، قال: أخبرنا الإمام زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، قال: أخبرنا العلامة أبو الحسن بن المفضل المقدسي، قال: أخبرنا الحافظ أبو طاهر السلفي، قال: أخبرنا أبو الحسن إلكي الهراسي، قال: أخبرنا إمام الحرمين إلكي الهراسي، قال: أخبرنا إمام الحرمين أبو المعالي، قال: أخبرنا والدي الشيخ أبو محمد الجويني، قال: أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، قال: أخبرنا أبو العباس الأصم، قال: أخبرنا الربيع بن سليمان المرادي، قال: أخبرنا الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبهما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. وهذا الحديث الحمد لله تشرفنا أن أخذناه بالتسلسل أيضا بالفقهاء الشافعيين، وأسمعكم متن الحديث من لفظي: قال صلى الله عليه وسلم: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبهما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. وله ألفاظ أخر متقاربة ومتشابهة أيضا، وأجزتكم أيضا بهذا الحديث، وأسانيدي فيه مذكورة بكتاب الشموس الذي جمعته في الأحاديث التي حصلتها وهي الأحاديث المسلسلة. نعم. الحديث الثاني مسلسل بالحفاظ، قال: أخبرنا الحافظ أبو الفضل الهاشمي، قال: أخبرنا الحافظ أبو الفضل بن حسين العراقي، قال: أخبرنا الحافظ أبو سعيد العلائي، قال: أخبرنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي، قال: أخبرنا الحافظ أبو الحجاج المزي حا، وأخبرني عاليا بدرجتين حافظ العصر شيخ الإسلام أبو الفضل العسقلاني إجازة عامة، ولم أروي بها غير هذا الحديث، قال: أخبرنا شيخ الإسلام الحافظ أبو حفص البلقيني، قال: أخبرنا الحافظ أبو الحجاج المزي، قال: أخبرنا الحافظ محمد بن عبد الخالق بن طرخان، قال: أخبرنا الحافظ أبو الحسن المقدسي، قال: أخبرنا الحافظ أبو طاهر السلفي، قال: أخبرنا الحافظ أبو الغنائم النرسي، قال: أخبرنا الحافظ أبو نصر بن ماكولة العجلي، قال: أخبرنا الحافظ أبو بكر الخطيب، قال: حدثنا الحافظ أبو حازم العبدوي، قال: حدثنا الحافظ أبو عمرو بن مطر، قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف الهسنجاني الحافظ، قال: حدثنا الفضل بن زياد صاحب أحمد بن حنبل، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى يكون كالوفرة. قال هذا الحديث أيضا بفضل الله تعالى سبق لنا أن أخذناه متسلسلا وبعدة طرق وأسانيد، وأيضا تسمعون من لفظي إن شاء الله متن الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى يكون كالوفرة، وأجزتكم به أيضا. وموجود عدة طرق المسلسلة التي حصلتها في الشموس المكللة. نعم. قال العلائي: هذا إسناد عجيب جدا من تسلسله بالحفاظ. على فكرة وإن كان عرف أنه مسلسل بالحفاظ، أنا لست من الحفاظ، لكن حصلته تلقيا وتبركا، ورويته عن العلماء والمشايخ لأجل التبرك بهذا الإسناد أيضا. فأنا أجزتكم أيضا بهذا الحديث على أنني لست من الحفاظ، إنما من طلبة العلم. نعم. قال العلائي: هذا إسناد عجيب جدا من تسلسله بالحفاظ ورواية الأقران بعضهم عن بعض، والحديث في صحيح مسلم من طريق عبيد الله بن معاذ، وهو عال لنا من طريقه بتسع درجات على هذه الطريق. الحديث الثالث مسلسل بالمصريين، قال: أخبرني شيخنا الإمام الشمني بقراءة عليه غير مرة، قال: أخبرنا أبو الطاهر بن الكويك حا، وقرئ على أم الفضل بنت محمد المصرية وأنا أسمع، قال: أخبرنا شيخ الإسلام أبو حفص البلقيني ومحمد ومريم ولدا أحمد بن إبراهيم سماعا، قالوا كلهم أخبرنا أبو الفتح محمد بن محمد الميدومي، قال أخبرنا أبو عيسى بن علاق أو علاق، قال أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن علي البوصري، قال حدثنا أبو صادق مرشد بن يحيى، قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر الصواف، قال حدثنا أبو القاسم حمزة بن محمد الحافظ، قال أخبرنا عمران بن موسى بن حميد الطبيب، قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال حدثني الليث بن سعد عن عامر بن يحيى المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي أنه قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فتنشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر ثم يقول الله تبارك وتعالى أتنكر من هذا شيئا فيقول لا يا رب فيقول الله عز وجل لك عذر أو حسنة فيهاب العبد فيقول لا يا رب فيقول عز وجل بلى إن لك عندنا حسنات وإنه لا ظلم عليك فيخرج الله بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول عز وجل إنك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة وبه قال حمزة لا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير الليث بن سعد وهو من أحسن الحديث وبه قال أبو الحسن لما أملى علينا حمزة هذا الحديث صاح غريب من الحلقة صيحة فاضت نفسه معها قلت هذا حديث صحيح أخرجه الترمذي عن سويد بن نصر عن ابن المبارك وابن ماجه عن محمد بن يحيى عن ابن أبي مريم كلاهما عن الليث فوقع لنا عاليا وزاد الترمذي في آخره ولا يثقل مع اسم الله شيء وقال هذا حديث حسن غريب وأخرجه الترمذي أيضا عن قتيبة عن ابن لهيعة عن عامر بن يحيى نحوه وبه يرد قول حمزة ما رواه غير الليث وأخرجه الحاكم في المستدرك من رواية يونس بن محمد عن الليث وقال صحيح على شرط مسلم فقد احتج بأبي عبد الرحمن الحبلي عن ابن عمرو وعامر بن يحيى مصري ثقة احتج به مسلم أيضا والليث إمام ويونس المؤدب ثقة متفق على إخراجه في الصحيحين انتهى ورجال الإسناد الذي سقناه مني إلى عبد الله بن عمرو كلهم مصريون والله أعلم وهذا الحديث أيضا أخذناه بفضل الله تعالى بالسند وبالاتصال ومسلسلا ببعض المشايخ المصريين وببعض الطرق ببعض المشايخ الدمشقيين أيضا وكذلك أجزتكم به مع ذكر أسانيدي وطرق روايتي لهذا الحديث في الشموس المكللة أيضا الآن بفضل الله سبحانه وتعالى أنهينا الكتاب وكان هذا المجلس الأخير من كتاب تدريب الراوي للحافظ السيوطي رحمه الله رحمة واسعة وهذا من فضل الله ومن كرم الله تعالى فهو الموفق وهو الذي يسر وأعان وسهل فله الحمد وله الشكر عز وجل على ما يسر ووفق وأعان والآن إن شاء الله تسمعون السند الذي به تلقينا هذا الكتاب إلى الحافظ السيوطي رحمه الله رحمة واسعة يقول الشيخ جميل حفظه الله أرويه قراءة وسماعا على الشيخ السيد المسند بدر الدين محمد بن عبد الرحمن الكتاني عن أبيه الشيخ عبد الرحمن بن محمد الباقر الكتاني عن أبيه الشيخ أبي الهدى محمد الباقر الكتاني عن أبيه السيد عبد الكبير بن محمد الكتاني الحسني الفاسي عن المحدث العلامة الشيخ عبد الغني الدهلوي المدني عن المحدث محمد عابد السندي عن الشيخ الصالح بن محمد بن سنة الفلاني عن والده عن الشيخ مولانا الشريف محمد بن عبد الله الواولتي عن الشهاب أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي عن الشيخ برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحمن العلقمي عن الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله وأرويه إجازة أيضا عن شيخنا العلامة المجتهد الحافظ المجدد أبي عبد الرحمن يعني هذا السند الأول هو سند التلقي والتحصيل يعني كان قراءة مني لكثير منه وسماعا لباقيه وهذا سند التلقي والتحصيل والآن سند الإجازة من شيخنا الإمام الهرري أيضا رحمه الله فإذن وأرويه إجازة أيضا عن شيخنا العلامة المجتهد الحافظ المجدد أبي عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن يوسف بن جامع الهرري الشيبي العبدري المعروف بالحبشي رضي الله عنه هو عن العلامة المقرئ الأصولي العابد الزاهد كبير أحمد بن عبد الرحمن العدي الحسيني الدوي المعروف بحاج كبير أحمد عن الشيخ عبد الله الصوفان بن عودة القدومي الحنبلي عن الشيخ أبي محمد الحسن بن عمر الشطي الحنبلي عن مسند الشامي عبد الرحمن بن محمد الكزبري الشافعي عن أبيه المسند الشيخ محمد بن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بالكزبري الأوسط عن أبيه المسند الفقيه أبي زيد عبد الرحمن بن محمد الشهير بالكزبري الكبير عن الشيخ عبد الغني بن الشيخ إسماعيل النابلسي الحنفي عن النجم محمد بن بدر الدين محمد بن محمد الغزي عن أبيه أبي البركات بدر الدين محمد بن رضي الدين محمد الغزي عن القاضي زكريا الأنصاري عن الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله وأرويه. يعني في السند الأول الذي هو التلقي والقراءة والسماع عن السادة المغاربة ثم إلى المصريين إلى السيوطي، وفي السند الثاني عن شيخنا عن بعض العلماء والحفاظ من بلاد الحبشة وهرر إلى الدمشقيين ثم إلى المصريين ثم إلى السيوطي. نعم. وأرويه إجازة بسند عال من طريق أو من طرق أخرى يكون بها بيننا وبين الحافظ السيوطي تسع وسائط. وهذا الإسناد عن طريق بعض العلماء الفقهاء الأتراك المعمرين، يعني هذا الفقيه المعمر يروي عن بعض العلماء الكبار ثم منه إلى السيوطي يكون بيني وبينهم تسع وسائط، وهذا طريق عال جدا جدا جدا في هذا العصر. وكذلك أرويه بأسانيد أخرى كثيرة متصلة إلى الحافظ السيوطي ولله الفضل والمنة. وأقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجزتكم بهذا الكتاب تدريب الراوي مع التعليقات مع الشروحات مع التنبيهات التي أوردناها وقرأناها وذكرناها وعلقناها من أول مجلس إلى الآن، أجزتكم بكل ذلك إجازة عامة بالشرط المعتبر عند أهل الحديث والأثر، وهذا الإسناد ذكرناه لكم، ونرجو الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا ولكم. اللهم اختم لنا بكامل الإيمان وثبتنا على محبة نبيك صلى الله عليه وسلم وعلى سنته وعلى شريعته وعلى هديه وعلى خدمة دينه. اللهم ثبتنا على السنة وأحينا عليها وأمتنا وابعثنا عليها يا رب العالمين، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. غدا إن شاء الله تعالى نلتقي بكم ومعكم مع كتاب سمعت الشيخ يقول نهلل ونصلي على النبي، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، رب اغفر لي ولأهلي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي ولأهلي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي ولأهلي وللمؤمنين والمؤمنات. إخواني وأخواتي، الآن إن شاء الله الإخوة في الموقع يضعون لكم الرابط للحصول على كل هذه المجالس مرتبة مرقمة، تدريب الراوي من أوله إلى آخره، فادخلوا إلى العنوان الموجود الآن في الصفحة. بارك الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.